بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب ما يوجب الغسل، قال رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي وأقيتان وأربعة أسباغ بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. قال رحمه الله: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، أكدها لصلاة جمعة وفي يومها لذكر حضرها. ثم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. تقدم أن النية في اللغة بمعنى القصد، وأما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وأن النية شرط لصحة العبادات كلها، فكل عبادة فلا بد فيها من النية. شرع المؤلف هنا في بيان ما ينوي من أراد الغسل، قال: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. وهذه الجملة شملت صورا: الصورة الأولى نوى غسلا مسنونا، فإنه يجزئ عن الواجب، وظاهر كلامه أن الغسل المسنون يجزئ عن الواجب ولو كان ذاكرا، لا ناسيا. ووجه ذلك قالوا: لأنهما عبادتان من جنس واحد فتتداخل. مثال ذلك: إنسان أراد أن يغتسل غسل الجمعة، وغسل الجمعة على المذهب سنة، وكان عليه جنابة، فاغتسل هذا الغسل المسنون، فإن هذا الغسل المسنون يجزئ عن الجنابة، هذا هو المثال الذي ذكره هذا المثال لما ذكر المؤلف: من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. وقيل يجزئ إذا كان ناسيا، يعني ناسيا الجنابة، فلو اغتسل غسل الجمعة ناسيا أن عليه جنابة فإن هذا الغسل المسنون يجزئ عن الواجب. والقول الثالث أنه لا يجزئ، ووجه ذلك أن المسنون ليس عن حدث، فلا يجزئ عما كان حدثا، فعلى هذا نقول: الغسل المسنون يجزئ عن الواجب ما لم يكن الواجب عن حدث، فإن كان الواجب عن حدث فإنه لا يجزئ. مثال الغسل المسنون الذي يجزئ عن واجب لا عن حدث: كما لو أراد أن يحرم، فاغتسل عند إحرامه في الميقات مثلا، وكان اليوم يوم جمعة، وقلنا إن غسل الجمعة واجب، فإن هذا الغسل المسنون يجزئ عن الواجب، لأن المقصود بالغسل الواجب الذي ليس عن حدث هو الطهارة والنظافة، وهذا حاصل بماذا؟ بالغسل المسنون. أما إذا كان الغسل عن حدث فإنه لا يجزئ. والفرق بينهما أن الغسل الذي عن حدث شرط لصحة الصلاة، وأما الغسل الذي ليس عن حدث فليس شرطا لصحة الصلاة. ولذلك مثلا لو ترك غسل الجمعة على القول بالوجوب، لو ترك الغسل الجمعة على القول بالوجوب فإن صلاته صحيحة، لكن لو ترك غسل الجنابة أو تركت المرأة غسل الحيض أو النفاس فإن صلاتها لا تصح. وبناء على هذا نقول إن الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب الذي عن حدث، والفرق بينهما أن الغسل الذي عن حدث شرط لصحة الصلاة، بخلاف الواجب الذي ليس عن حدث فليس شرطا لصحة الصلاة. وقوله رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. عكسها أن ينوي الغسل الواجب عن الغسل المسنون، فحينئذ يجزئ من باب أولى. فلو كان عليه غسل جنابة واغتسل عن الجنابة، وكان اليوم يوم جمعة وقلنا غسل الجمعة سنة، فإن هذا الغسل يجزئ عن غسل الجمعة، يجزئ عن الجمعة. ولهذا قال أجزأ عن الآخر. وقوله أجزأ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. طيب، فإن نواهما حصل، يعني حصل ثوابهما، وعلم منه أنه في الصورتين ليس له إلا ثواب ما نواه فقط وإن أجزأ، يعني على القول بالإجزاء ليس له إلا ما نواه. وهذه المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى نوى غسلا واجبا فيجزئ عن المسنون. الصورة الثانية نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب على المشهور من المذهب. الصورة الثالثة نوى غسلا واجبا فهل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ الجواب: إن كان الغسل الواجب عن حدث أجزأ، إذا كان الغسل الواجب عن حدث كجنابة أجزأ، وإن كان عن غير حدث لم يجزئ. مفهوم؟ فإنسان مثلا عليه غسل جنابة، نوى غسل الجنابة، فإن هذا الغسل يجزئه عن الوضوء، يجزئه عن الوضوء. لكن لو أراد أن يغتسل غسل الجمعة، وقلنا إن غسل الجمعة واجب، فهل يجزئه غسل الجمعة في هذه الحال عن الوضوء؟ الجواب: لا يجزئ، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث. الصورة الرابعة نوى غسلا مسنونا فلا يجزئ عن الوضوء. فلو أراد مثلا أن يحرم فاغتسل عند إحرامه، فهل له أن يصلي بهذا الغسل؟ الجواب: لا، ليس له أن يصلي. هذه صور من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. والقول الراجح فيها أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب الذي يكون عن حدث أو سببه الحدث كجنابة وحيض ونفاس، وأما ما كان ليس عن حدث فإنه يجزئ، لأن المقصود هو النظافة وهذا حاصل. والفرق بينهما أن الغسل الذي يكون عن حدث شرط لصحة الصلاة، وأما الغسل الذي لا يكون عن حدث فليس شرطا لصحة الصلاة. وقوله رحمه الله: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يغتسل غسلين، فيغتسل غسلا واجبا وغسلا مسنونا. مثاله: إنسان بعد فجر الجمعة حصلت له جنابة، فلما استيقظ ضحا أراد أن يتهيأ للجمعة، فحينئذ يسن له أن يجب عليه أن يغتسل للجنابة ويسن له أن يغتسل للجمعة، يعني يغتسل الغسلين. الصورة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينويهما معا، فينوي بهذا الاغتسال الجنابة والجمعة. الصورة الثالثة أن ينوي الواجب فقط فيجزئ، أي تسقط المطالبة بالمسنون لكن لا يحصل على الثواب لأنه غير منوي، فمفهوم. الصورة الرابعة أن ينوي المسنون، أن ينوي المسنون، فالمذهب أنه يجزئ عن ماذا يا جماعة؟ أي يجزئ عن الواجب. والقول الثاني أنه لا يجزئ. إذن إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فله أربع حالات. الحالة الأولى أن يغتسل غسلين، غسلا عن الواجب وغسلا عن المستحب، وهذه أكمل الحالات، ولا يقال إن هذا من باب الإسراف ومن باب إضاعة الماء ونحو ذلك، لأن هذه عبادة وهذه عبادة، فهو مخاطب بهما معا. لأن قد يقول قائل كيف هذا إسراف، يغتسل مرة هنا ومرة هنا، فيقال هو مخاطب بغسل الجنابة ومخاطب بالغسل المسنون، وما كان مخاطبا به من قبل الشرع فهو مأمور به، والمأمور به لا يكون فيه إسراف أو تجاوز للحد. الصورة الحال الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينويهما معا، فينوي الواجب والمسنون، فيحصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وللقاعدة المشهورة المعروفة، وهي أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فهنا عبادتان من جنس كلاهما غسل وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فيتداخلان. الحال الثالثة أن ينوي الواجب فقط، يعني يغتسل غسلا ينوي به الجنابة، فيجزئ عن المسنون، أي تسقط المطالبة به، لأن المقصود بالغسل المسنون ماذا؟ النظافة، وهذا حاصل، لكن لا يحصل على ثواب المسنون، لا يحصل على ثواب المسنون لأنه لم ينوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الرابعة أن ينوي الغسل المسنون، فهل يجزئه عن الواجب؟ المذهب أنه يجزئه. والقول الثاني إن كان ناسيا، والقول الثالث أنه لا يجزئه إذا كان الغسل الواجب عن ماذا؟ عن حدث، عن حدث. وقوله رحمه الله وإن نوى، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. طيب وإن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، لأن الأضعف إيش يدخل في الأقوى، والواجب أقوى من المسنون. ثم قال رحمه الله وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما ينوي من أراد رفع الحدث الأكبر، إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر من جنابة ماذا ينوي؟ قال وإن نوى رفع الحدثين، يعني اغتسل ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، أو الحدث وأطلق. الآن هو لما أصابته جنابة فيه حدث وصف، فنوى رفع هذا الحدث وأطلق، فحينئذ يجزئه أو لا؟ نعم. أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. فها هنا صور، يعني صور النية في الغسل. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث مطلقا من غير تعيين، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله أو الحدث وأطلق، يعني من غير أن يعين أنه الأكبر أو الأصغر، فيرتفعان الأكبر والأصغر للإطلاق. مثاله إنسان عليه جنابة واغتسل ولم ينوي الأكبر أو الأصغر بل أطلق، نوى رفع الحدث فقط، فيرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر، لأن الحدث إذا ارتفع ارتفع. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي رفع الأكبر فقط، كما لو اغتسل ناويا الجنابة فقط. فالمذهب أنه يرتفع ما نوى فقط وهو الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه لم ينوي الأكبر لم ينوي الأصغر فإنه لا يرتفع. والقول الثاني أنهما يرتفعان الأكبر والأصغر، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر الله تعالى بالتطهر للجنوب، ولم يفرق الله بين نية الأصغر والأكبر، ولأن الأصغر داخل في الأكبر، ولأن الأصغر داخل في الأكبر. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الأكبر فقط على ألا يرتفع غيره، فلا يرتفع الأصغر لأنه ليس منويا. انتبه، أن ينوي رفع الأكبر فقط، لكن نوى على ألا يرتفع غير الأكبر، فإن الأصغر لا يرتفع لأنه لم ينوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الثالثة الرابعة الصورة الرابعة أن ينوي رفع الحدثين معا، يعني ينوي الأكبر والأصغر فيرتفعان لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الخامسة أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معا، أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معا كالصلاة، يعني نوى استباحة الصلاة، فيرتفعان الأكبر والأصغر، لأنه إذا نوى استباحة الصلاة فكأنه نوى الحدثين معا فيرتفعان. الصورة السادسة أن ينوي أمرا يتوقف على الطهارة الصغرى فقط، فهذا كالذي قبله يرتفعان، أن ينوي أمرا يتوقف على الطهارة الصغرى فقط، لأنه إذا ارتفع الأصغر في الغسل ارتفع الأكبر. إذا ارتفع، يعني نوى مثلا أمرا يتوقف على الطهارة الصغرى، نوى مس المصحف، اغتسل لأجل مس المصحف، نقول مس المصحف تشترط له الطهارة الصغرى، تشترط له الطهارة الصغرى، فكأنه نوى الحدث الأصغر فيرتفعان. الصورة كم؟ السابعة أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل وحده، أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل وحده، فهذا فهذا يرتفع فيه الأكبر فقط، يرتفع الأكبر فقط إذا نوى استباحة أمر يتوقف على الغسل وحده كما لو اغتسل ليقرأ القرآن، فيرتفع الأكبر فقط وكذلك أيضا لو نوت الحائض والنفساء حينما انقطع الدم نوت استباحة الوطء، اغتسلت استباحة الوطء فيرتفع الأكبر دون الأصغر. فهذه الصورة كالصورة السابقة الثانية، أنه إذا أن فيما إذا نوى رفع الأكبر فقط. إذن إذا نوى استباحة أمر يتوقف على الغسل وحده ارتفع الأكبر دون الأصغر، لأنه في حقيقة الأمر كأنه نوى ماذا؟ الأكبر. الصورة الثامنة أن ينوي ما يسن له الغسل، أن ينوي أمراً يسن له الغسل لا يجب له الغسل، فهذا على المذهب يرتفع الأكبر. والقول الثاني إن كان ناسياً الحدث، والقول الثالث أنه لا يرتفع كما تقدم، لأن الحدث الأكبر إذا كان لأن الطهارة الكبرى إذا كانت عن حدث فإن المسنون لا يجزئ. هذه الصور كلها تؤخذ من كلام المؤلف. كم صورة الآن؟ ثمان صور. الصورة الأولى يا عبد الله، أن ينوي رفع الحدث، لا ما نبتك تقرأ مما حفظت. أن ينوي رفع الحدث مطلقا، أن ينوي رفع الحدث مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ما يقيد، ما يقيد، يقول سأرفع الحدث الذي أنا متصف به، لأن يعني الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الصورة الثانية رزق، اخترت أسهل شيء. طيب، أن ينوي رفع الحدثين معا فيرتفعان لعموم إنما الأعمال بالنيات. الثالثة أن ينوي رفع الحدث الأكبر على أن لا يرتفع غيره. نعم، هنا يرتفع الحدث الأكبر فقط، فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والأصغر لا يرتفع لأنه غير منوي. بعد النوى الأكبر، ينوي الأكبر فقط، الأصغر لا يرتفع. هذا ما ذكرناه، أن ينوي الأكبر فقط. أي نعم، أن ينوي الأكبر فقط فلا يرتفع الأصغر، والإجابة أخص منها، أن ينوي الأكبر على أن لا يرتفع غيره. طيب، صورة أن ينوي رفع الحدث الأصغر على أمر أن ينوي رفع الحدث الأصغر فيرتفع. شو يعني يرتفع؟ أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الوضوء، أمر يتوقف على طهارة الصورة فيرتفع. طيب يلا محمد. قلناها هذه، جبنا الجمع وجبنا الأكبر فقط وجبنا الأكبر على أن لا يرتفع غيره. ها ذكر الأصغر، أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الأصغر والأكبر كالصلاة فيرتفعان. طيب كم هذه؟ خمسة، بقي ثلاثة. وينكم؟ يحتاج نعيد مرة ثانية؟ نعم، كيف أن ينوي الأكبر؟ الأكبر لأمر يستحب له رفع الحدث الأكبر. أن ينوي رفع الأكبر لأمر يستحب له الأكبر؟ شلون تجي العبارة ذي؟ إيه لا لا، العبارة خطأ. أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل، أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل، فهذا كأنه نوى الأكبر فقط كقراءة القرآن. بقي صورة وهي أن ينوي ما يسن له الغسل، فإن كان فالمذهب أنه يرتفع مطلقا، والقول الثاني إن كان ناسيا حدثه، والقول الثالث أنه لا إيش لا يرتفع. هذا معنى قول المؤلف وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، أجزأ عنهما. طيب خلي الأسئلة بعدين. طيب أجزأ عنهما لأن الأصغر يدخل في الأكبر وهما عبادتان من جنس فتتداخل. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن الوضوء بمد، يسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراق وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس والاغتسال بصاع. قوله يسن الوضوء بمد علم من قوله يسن جواز الزيادة على المد والصاع، علم من قوله يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع أنه تجوز الزيادة على المد والصاع ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف فيكره على المذهب وقيل يحرم. وعلم من قوله أيضا يسن الوضوء بمد أنه يجوز الاقتصار على أقل من ذلك. إذن السنة أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن زاد عليهما جاز ما لم يصل إلى حد السرف، وإن نقص عنهما جاز ما دام أنه حصل التطهير للعضو كما سيأتي. وقوله ويسن الوضوء بمد، المد ربع الصاع، والصاع كما حرره شيخنا رحمه الله كيلوان وأربعون غراما بالبر الرزين الجيد، والصاع أربعة أمداد، فيكون المد كم؟ المد ربع الصاع، والصاع كيلوان وأربعون غراما، اقسم كيلوين وأربعين غراما على أربعة، ستين غرام، لا مو بخمسين غرام، خمسمائة وعشرة، خمسمائة وعشرة جرام، خمسمائة جرام، خمسمائة وعشر جرامات هذا وزنه، ولكن هذا المراد الصاع النبوي، الصاع النبوي. ولذلك متى ما مر بك الصاع في كلام الفقهاء فالمراد بذلك الصاع النبوي الذي يسع أربعة أمداد، أما صاعنا الصاع المستعمل عندنا فهو يزيد على الصاع النبوي، فصاعنا خمسة أمداد بالنبوي أكثر. وعلى هذا فكل أربعة أصواع بصاعنا تساوي خمسة بالنبوي كذا، أيه واحد واحد واحد واحد. إذا قلنا لنا صاعنا يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فكل أربعة أصواع بصاعنا تساوي بالنبوي خمسة، لأن صاعنا بالنسبة للأمداد بالنبوي خمسة أمداد، خمسة أمداد. فعلى هذا الأربعة أصواع بصاعنا تساوي بالنبوي خمسة، ثمانية آصع بالنبوي، ثمانية آصع بأصواعنا تساوي بالنبوي عشرة. يقول ويسن الوضوء بمد وإلى آخره، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وكان تدل على الاستمرار غالبا لا دائما، وإنما قلنا غالبا هنا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بثلثي مد. ولهذا ذكرنا فيما تقدم أن كان ترد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، بقطع النظر عن الزمن، واضح؟ الوجه الأول أن يكون المراد بكان ماذا؟ اتصاف اسمها بخبرها، أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، كقوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. ها هل المراد كان فيما مضى؟ كان الله عليماً حكيماً، كان في الماضي. نقول لا، ليس المراد هنا كان فيما مضى، هي مسلوبة الدلالة على الزمن. فهو سبحانه وتعالى كان ولا يزال غفوراً رحيماً عليماً حكيماً. فالمراد هنا اتصاف الاسم بالخبر، وأنه لم يزل ولا يزال كذلك. الوجه الثاني من أوجه كان أن تدل على الاستمرار دائماً، أن تدل كان على الاستمرار دائماً، كما في حديث عائشة وأبي حميد الساعدي وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر، يعني قال الله أكبر. فهل المراد أنه يفعل تارة يكبر وتارة لا يكبر؟ ها؟ لا، ليس المراد، وإن المراد هنا كان الاستمرار دائما. الوجه الثالث أن يكون المراد بكان الاستمرار غالبا لا دائما، يعني الغالب الأعم، كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وحديث أيضا كان يقرأ يوم الجمعة الجمعة والمنافقون. كيف نجمع بينهما؟ هذه كان وهذه كان، أو كان يقرأ في العيدين قاف واقتربت، وكان يقرأ سبح والغاشية، فتحمل هذه على الأغلب أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. إذن كان إذا وردت في النصوص الشرعية فلها هذه الأوجه الثلاثة. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، والثاني أن ماذا؟ أن تدل على الاستمرار دائما، كحديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم صلاته بالتسليم. هل هذا غالبا؟ دائما. أيضا ما تقدم في حديث أبي سعيد وأبي حميد الساعدي إذا افتتح الصلاة كبر. الوجه الثالث أن تأتي أن تدل على الاستمرار غالبا. يقول المؤلف رحمه الله والاغتسال بصاع، يعني يسن الاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق وعشرة أواق وسبعان بالقدس. وهذه مكاييل وأوزان اندثرت الآن، لكن المستعمل الآن هو الجرامات واللترات. يقول المؤلف رحمه الله ويكره الإسراف، يكره الإسراف يعني في الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به. والإسراف في الأصل هو مجاوزة الحد في أمر مشروع، الإسراف مجاوزة الحد في أمر مشروع بحيث يكون الأمر مشروعاً من حيث الأصل ويتجاوز. ولهذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب مباح، لكن الذي نهي عنه هو الإسراف وهو تجاوز الحد. وأما التبذير فهو بذل المال في المحرم، فالذي يبذل ماله في الأمور المحرمة يسمى مبذرا. قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير، أن الإسراف تجاوز الحد في أمر مباح من حيث الأصل، وأما التبذير فهو بذل المال في الأمور المحرمة. قال الله تعالى في الأول في الإسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال في التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقوله ويكره الإسراف، والدليل على ذلك الآية السابقة وهي قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهى عن الإسراف. ودليل خاص أيضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ومن جهة التعليل أن الإسراف في الماء قد يكون سببا للوساوس. الإنسان إذا تجاوز الحد وأسرف في الماء فقد يكون سببا للوساوس، ولأنه أيضا إضاعة مال، لأن الماء مال له مالية. قال رحمه الله: للإسباغ بدون ما ذكر، للإسباغ بدون ما ذكر، يعني بأن يسبغ بأقل من مد في الوضوء وبأقل من صاع في الغسل. والدليل على جواز ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد، والثلاثة أمداد أقل من الصاع. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد. إذن ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بأقل من مد في الوضوء وبأقل من صاع في الغسل، وتجوز الزيادة أيضا. وثبت أنه تجاوز ذلك وأنه توضأ بأكثر من مد واغتسل بأكثر من صاع. فعلى هذا نقول: تجوز الزيادة عن الصاع والنقصان، وتجوز الزيادة عن المد والنقصان، لكن يشترط في الزيادة ألا تصل إلى حد الإسراف، ويشترط في النقص ألا يخل بالإسباغ، يشترط في النقص ألا يخل بالإسباغ. تمام يا رزق؟ إذن نقول: السنة أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وأما الزيادة على ذلك فهي جائزة ما لم يصل إلى حد السرف، وأما النقص على عن ذلك فجائز أيضا ما لم يمنع الإسباغ. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، ولا يكون مسحا. وقوله رحمه الله: ويكره الإسراف للإسباغ بما بدون ما ذكر. قال الإمام أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، يعني تعلقه بالماء، وذلك باقتصاده وعدم الإسراف. وقد ذكر بعض تلامذة الإمام أحمد، نسيت اسمه، أنه قال: سترت أبا عبد الله وهو يغتسل لئلا يراه الناس فيظن أنه لا يحسن الوضوء والغسل من قلة ما يستعمل من الماء، رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولوعه بالماء، يعني الماء يتولع بالماء، يعني يتعلق. يقول المؤلف رحمه الله: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، يعني ما لم يحصل إيذاء باغتساله فيه، فإن حصل إيذاء باغتساله فيه فإنه يكون محرما لعموم قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولأن هذا أيضا ينافي ما يجب للمسجد من الحرمة والتعظيم والرفعة، وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقوله رحمه الله: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، يعني يؤذ به المصلين أو أماكن صلاتهم. وهذا قد يوجد في الزمن السابق، لأن المساجد سابقا كانت مفروشة بالحصباء والرمل وليس فيها فرش، فلو كان معه ماء ودخل المسجد واغتسل فيه، اغتسل يعني في المسجد سواء كان في مكان مخصص أو في فضائه ونحوه، فإن هذا جائز بشرط أن لا يحصل إيذاء. طيب، فإن حصل إيذاء حرم، فإنه حرم، فإنه يكون محرما. قال رحمه الله: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني يباح الاغتسال في الحمام، والحمام هو المستحم أي مكان الاغتسال، وليس الحمام ما تعارف عليه الناس في وقتنا الحاضر وهو موضع قضاء الحاجة، لا، الحمام مكان الاستحمام، فقد كان هناك سابقا كان هناك أماكن مخصصة للاغتسال، وأظن موجود الآن بعض البلدان موجود أماكن مخصصة للاغتسال، يعني يدخل الإنسان ويغتسل فيها، ليست محلا لقضاء الحاجة، وأيضا موجود حتى في الميقات في بعض الحواجز مكان فيه بس مغتسل فقط، وعندنا أيضا في المسجد، أذكر في المسجد في واحد من عزكم الله في دورة المياه معد للاغتسال فقط، في بس مروش وأذكر بانيو بس أنا والله عاد ما جربته. طيب، يقول وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني يجوز الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، لا نعم ما نقول يجوز، نقول يباح الاغتسال في الحمام بشرط أن يأمن الوقوع في المحرم، والمحرم هنا أن ينظر إلى عورات الناس أو أن ينظر إلى عورته، المحرم المحذور في هذا هو نظره إلى عورات الناس والاطلاع عليها، وأيضا أن يسلم من نظرهم إلى عورته، أن يسلم من نظرهم إلى عورته أو مس عورته، فالأمن هنا يتعلق به وبغيره، فالذي يتعلق به أن يسلم من نظر الناس إلى عورته أو مسها، والذي يتعلق بغيره أن يأمن الناس ماذا؟ من نظره إليهم أو مس عورتهم، فإن كان كذلك قال فإن خيف، يعني وقوع في محرم بدخول الحمام خيف ولم يتحقق، يعني لم يتيقن، فإنه مكروه، وظاهر القواعد بل القواعد تقتضي أنه يكون محرما، لأنه إذا كان هناك خوف يعني غلب الظن فإن غلبة الظن تكون ملحقة باليقين، وعلى هذا فإذا تيقن الوقوع في المحرم حرم، إذا غلب على ظنه أو خاف الوقوع في المحرم أيضا يحرم على الصحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا قال فإن خيف كره وإن علم حرم، يعني إن علم الوقوع في المحرم بدخول حرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه المسألة تتأتى فيها صور، الصورة الأولى أن يتيقن الوقوع في المحرم فيحرم، الصورة الثانية أن يغلب على ظنه الوقوع في المحرم فيحرم، الصورة الثالثة أن يتيقن عدم الوقوع في المحرم فجائز، الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحرم فجائز، الصورة الخامسة أن يجهل الحال، فالأصل ماذا؟ الجواز، يعني ما ليس عنده يقين ولا غلب الظن لا في الوقوع في المحرم ولا في عدمه، فنقول الأصل الحل والجواز. وفي قوله رحمه الله وفي الحمام دليل على جواز دخول الحمام، يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله ويباح في الحمام إن أمن الوقوع، يؤخذ منه جواز دخول الحمام، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من كراهة دخول الحمام فهو محمول على ما إذا كان مما تكشف فيه العورات أو كان الذي يدخل إليه من ذوي المروءة والمكانة والجاه، ولهذا ينبغي لذوي المروءة والمكانة والجاه من أهل العلم وغيرهم أن يصونوا أنفسهم عن الوقوع في ما يقلل من هيبتهم ومكانتهم. فكل موضع لو ذهب الإنسان إليه لا قلت هيبته ومكانته، فإن الواجب عليه أن يصون نفسه عن ذلك، لا لذات نفسه ولكن لما يحمله من العلم، لما يحمله من العلم والفقه. لأن الناس إذا رأوا هذا العالم أو طالب العلم يذهب إلى هذه الأماكن وإن كانت مباحة لغيرهم يذهب إلى هذه الأماكن، فإن هذا يقلل من هيبته أمامه. وإذا قلت هيبته قل ما ضعف إقبالهم عليه وأخذهم العلم عنه. فمثلا لو أن عالم من العلماء أو طالب علم معروف يمشي في الأسواق حاسر الرأس مصلع أو فنين وسروال، الحمد لله العورة مستورة، ستر العورة، مش تقولون هذا يخل بالمروءة؟ ليس مجرد إخلال بالمروءة، هذا يستلزم أن الناس يتنقصونه، وإذا تنقصوا ما يحمله من علم، تنقصوا ما يحمله من علم. فينبغي للإنسان أن يصون نفسه عن مثل هذه الأمور، يعني عن أن يتهم وأن يدفع التهمة عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك بعدم غشيان هذه الأمور أو إتيانها. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يقلب صفية وقال للرجلين إنها صفية على رسلكما، إنها صفية، وقال إن الشيطان كرهت أن يوقع في قلوبكما شيئا. نعم سؤالك. نعم لا إذا صل ما في إشكال، ما في بأس. أي ما في بأس، لأن الناس يفرقون بين مثل هذا، وهذه جرت به العادة. ولذلك الأكل الآن عندنا ذكرنا أن المروءة تختلف باختلاف الأعراف والأحوال. الأكل في السوق ينافي المروءة، لكن لو إنسان مثلا ذهب إلى العمرة وبعدما فرغ من العمرة كان جائع وأخذ من مطعم وأكل، ما عنده ما لا يريد أن يأخذ سكنا، هل نقول هذا ينافي المروءة؟ لا، الناس يفرقون بين المسافر وبين غيره. غير معروف. شلون غير معروف؟ يعني في بلد غير بلد، يعني ما يكون معروف الناس. إذا كان معروف ما في بس، والمحذور الحكم يدور مع العلة. يعني نقول إذا كان الشخص ليس معروفا وفعل هذا ما في بس، يعني حينئذ لا يستنقصونه. نعم. يجزي. أهم شيء اللي يكون عن حدث. يعني لو كان عليه جنابة وأراد أن يغتسل الجمعة قلنا غسل الجمعة واجب. فالأفضل أن يغتسل غسلين، غسلا للواجب الذي عن حدث وغسلا للواجب الذي ليس عن حدث. وإن اغتسل غسلا نواهما معا أجزأ. فلو مثلا اغتسل ناويا الجنابة والجمعة حتى لو قلنا الجمعة واجب يجزئ. هذا يرد عليه أنه لو اغتسل في الصورة القبلية هل نقول أن الأكمل والأفضل؟ نعم، ولهذا قلناها في صلاة الفجر، قلنا في صلاة الفجر الداخل للمسجد في صلاة الفجر إذا أراد أن يصلي السنة الراتبة الأفضل أن يصلي ركعة، أن يصلي تحية الراتبة وتحية المسجد، يعني يصلي أربع ركعات، ركعتين ينوي بهما الراتبة وركعتين ينوي بهما سنة الفجر. هذا أفضل، لأن هذا أكثر عملا. ولا تقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نقول أحسن عملا، هذا أحسن عملا وأكثر عملا. إذا تعارض حسن العمل وكثرة العمل فحسن العمل مقدم، لكن إذا أمكن الجمع بين حسن العمل وكثرة العمل، مثلا الآن الطواف، أيما أفضل، أن يطوف للإفاضة طوافا وللوداع طوافا أو أن يجمعهما في طواف واحد؟ هذا وهذا نفس الشيء. فالداخل للمسجد صلاة يعني صلاة الفجر له أحوال. الحالة الأولى أن يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، وهذه أكمل الأحوال. الحالة الثانية أن يصلي ركعتين ينويهما معا فيحصلا. الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الفجر فتسقط عنه التحية. الرابعة أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئ عن ركعتي الفجر. واضح؟ أعدهن. العمل إذا لا تلك الأمل، أعطنا الصور. دخلت المسجد صلاة الفجر، عندك مطلوب بك السنة الراتبة، ايه؟ وعندك كم صورة؟ الصورة الأولى عندك تطبع الطواف قبل، لا تلك الصورة الأولى أن دخلت صلاة الفجر باقي على الإقامة 10 دقائق. أي وش الأفضل؟ أنك تصلي ركعتين سنة الفجر. الأفضل أنك تحية المسجد. أي طيب أحسنت. والصورة الثانية أن يجمعهما في نية واحدة. والصورة الثالثة أن ينوي الراتبة فتجزئه عن تحية المسجد. يعني تحية المسجد المقصود إيقاع صلاة. والصورة الثالثة الرابعة أن ينوي تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة. والله أعلم. شيخ حسن الله لك، الغسل المسنون ما يجزئ عن الوضوء؟ لا ما يجزئ، لأن الوضوء لابد بغسل الأعضاء الأربعة إلا يتمر. والترتيب شلون الترتيب؟ لو توضأ اغتسل هذا دفعة واحدة. طب لو شيخ لو تمضمض واستنشق، حتى لو تمضمض واستنشق ما يجزئ لفقد الترتيب. يمكن الآن غسل رأسه قبل يديه. لكن هذا في حالة أنه لم يأتي بالوضوء أول أي لم يأتي بالوضوء. إذا توضأ ثم اغتسل يجزئ، هذا ما فيه شك. نعم.